فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه، ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركضه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم. قال: فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فقال له: سلبه أجمع. قال هارون: هذا لفظ هاشم، يعني رجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وقد ضعف القوم، يعني أتعبهم السفر وأتعبهم الغزو، فجاء يتفقدهم، فجلس وكان عنده جمل أحمر وقيده بحباله، ثم جاء يتغدى معهم كأنه مسالم، وتفقد وجوههم وعرف ضعفهم، فلما تيقن أنهم ضعفاء يعني هزلهم الطريق هزلهم الغزو، يعني أسرع إلى جمله فأطلقه، ثم أناخه، ثم ركبه، ثم شرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فتبعه رجل من المسلمين على ناقة ورقاء، يعني ما ليس هناك ناقة إلا هي، يعني كلهم ضعفاء، فجرى جرى جرى وراءه حتى وصل إلى ورك الجمل بناقته، وأنا وصلت إلى ورك الناقة، ثم تقدمت وإلى ورك جمله، ثم أخذت بخطام جمله وأنخته، ثم اخترطت سيفي وضربت رأسه فقتلته، فجئت بالناقة وما عليها بالجمل وما عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ قالوا: سلمة، فأعطاني يعني نفله جميعا، يعني لم يقسمه مع غيره. نعم. قال رحمه الله: الشاهد أن هذا الرجل مستأمين، وإن عرفنا مستأمين لأنه لما جاء وقيد جمله ودخل في الصف عرف أنه لا يريد شرا، هذا يلبس على الناس بهذا، لأنه لو كان عدو يعني يقاتلهم لما فعل هذا، فلما جلس يأكل ويتغدى معهم استأنسوا به فصار مستأمنا. نعم. قال رحمه الله: باب في أي وقت يستحب اللقاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النعمان يعني بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. يعني من الأدب للغزاة أن يتحينوا أوقات الخير وأوقات النصر، وأوقات النصر إما في أول الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فاللقاء أول النهار مبارك يحصل به النصر، وإذا لم يعني يفعل ذلك يؤخره طول النهار إلى أن ينتصف النهار ويدخل وقت الظهر، وعند ذلك تهب رياح النصر وتسمى ريح الصبا، فإذا هبت انتصر المسلمون. هذا من آداب الغزو. نعم. قال رحمه الله: باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حا قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يكرهون الصوت عند القتال. يعني هذا من الأدب القتال ألا يكثر الكلام والضحك ونحو ذلك في الصف، لأنه يدل على الجبن. يعني إذا جبن الإنسان وحصل عنده خوف يكثر الكلام ويكثر يعني حركة، فهذا دليل على هذا. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الكلام في الصف، ما يتكلمون، جلس يعني ينفذون العملية فقط. وهذا هو الأدب، لأنه يدل على الشجاعة وعلى جرأة، وأما عكسه يدل على الجبن والخور. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام أنه قال: حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يترجل عند اللقاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هوازن أول ما غزا بعشرة آلاف، يعني الذين يعني فتحوا مكة كانوا 10,000، ثم مسلم فتح 2,012,000، فغزا 12,000، فقال بعض الناس: لن نغلم اليوم عن قلة، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى، كما يقال البلاء موكل بالمنطق. فلما تصافوا مع هوازن في أول مرة شردت هوازن، فلما شردت هوازن أقبلوا على الغنائم يجمعونها، فلفت من بعيد هوازن عليهم وانقلبت وانكفأت عليهم، فعند ذلك شردهم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا وحده، فنزل عن دابته وترجل ودعا الله سبحانه وتعالى: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، انصرنا واهزمهم، اللهم زد، إلى آخر ما قال، شاهت الوجوه ورماهم بالحصباء. فعند ذلك رجع المسلمون مرة ثانية فأبادوهم واقتسموا غنائمهم. نعم. قال رحمه الله: باب في الخيلاء في الحرب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد، قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي. قال موسى: والفخر. يعني معنى ذلك أن الغيرة ينقسم قسمين: غيرة محمودة وغيرة مذمومة، يحبها الله ويبغضها الله. أما التي يحبها الله فالغيرة في الربا، في محل الربا، إذا ارتبت شيئا في زوجتك أو بنتك أو نحو ذلك، عند ذلك تغار، هذا محمود عند الله، محبوب عند الله. وأما يعني غيرة التي يبغضها الله هو أن تتشكك بدون بينة وبدون شيء وتضرب زوجتك إلى آخره، هذا مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الخيلاء في موضعين: محبوب، موضع في صدقة، حينما تتصدق يعني يكون يعني نفسك مطمئنة يعني، وتكون شجاع، وتكون يعني تتخيل خيلاء في ذلك. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنك لا حاجة لك في هذا المال، وأنك مستغن عنه، وأن الصدقة أفضل عندك. وأما إذا كنت حريصا على المال وتزحزحت أو يعني اضطرب يدك عند العطاء، فهذا يدل على بخلك وعلى هرسك على مالك، وهذا ليس في خير. وأما الخيلاء عند قتال كذلك أيضا محبوب عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يختار الإنسان في الصف ليهابه العدو. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يستأسر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أنبأنا بن هشام قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حريف بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفروا لهم. 10 من الصحابة عين، يعني معناه يتجسسون الأخبار لقريش، أرسلهم وأمر عليهم عاصم بن عدي رضي الله عنه. نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه فنفروا لهم هديل بقريب من 100 رجل رام. فلما أحس بهم عاصم رضي الله عنه لجأوا إلى قردد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم رضي الله عنه: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم رضي الله عنه في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر رضي الله عنهم. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار غسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فلبث خبيب رضي الله عنه أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى يستحد بها. فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب رضي الله عنه: دعوني أركع 2 ركعات. ثم قال: والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. يعني معنى ذلك أنه 10 عينا أرسلهم وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فلما سمعت قريش بخروجهم جاءوا بمئات يعني شباب، 100 يعني مقاتل يقتل هؤلاء أو يأسرهم. فلما علم عاصم بهؤلاء بمجيء قريش إليهم لطلبهم لجأ إلى فدفد، إلى موضع مرتفع. فلما لجأ إلى موضع مرتفع قالوا له ونادوهم قالوا: انزلوا بأمان، أمان، ما نقتل منكم أحدا ولا نضربكم بل نستأسركم فقط. فعند ذلك قال عاصم: والله أنا لا أسلم يدي في يد مشرك، يعني وأيا كان نوعه يقتلني يقتلني، وإلا فلا يعني أنزل في ذمة كافر. فرموه ورموا معه 7 وقتلوا 7، ثم بقي 3 فقالوا لهم انزلوا. فنزل هؤلاء 3 ومنهم خبيب، خبيب رضي الله عنه يعني أسروه مع هؤلاء. فلما تمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم ليربطوهم. فعند ذلك قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، لا أصحبكم، أنا لأسوى بهؤلاء الذين قتلتموهم. جرروه وعالجوا أبا فقتلوه هناك، فبقي 2 فباعوهم لأهل مكة. ومنهم من اشترى خبيبا يعني لأنه قتل أباهم يوم بدر. فهؤلاء يعني أجمعوا بعد فترة، تشاوروا لأن يقتلوه، لكن يقتلوه في الحرم، لا يقتلوه خارج الحرم، ودبروا له أن يقتلوه في التنعيم لأنه خارج الحرم. فلما ذهبوا به هناك قال: دعوني أصلي 2، اسمحوا لي. فسمعوا له فصلى 2 وأوجزهما، فقال: والله لولا أن تحسبوا أنما بجزع لطولتهما، ولكن يعني تركت التطويل لئلا تظنوا أني خائف موتا. وهو أول من سن القتل، من سن الصلاة عند القتل، خبيب. وهذا الشاهد من ذلك أن هؤلاء أسروا، يعني أسروا ولم يذم ولم يجي الوحي بالذم بل بالمدح. والنبي صلى الله عليه وسلم على خبيب وصاحبه، وهذا دليل على أن الاستئثار ما فيه نقص، إذا لزم الأمر فيعطي يده للعدو ما في مانع. نعم هذا. وأما عاصم فلما سمعت قريش بأنه كان أميرهم وبأنه امتنع وقتلوه أرسلوا بأن يؤتى برأسه مقطوعا، يعني ليروه هناك لأنه قتل أحد عظمائهم يعني في بدر. فلما جاءوا إليه لجنازته أرادوا أن يقطعوا يعني رأسه، فبعث الله الدبر، دبر هذا مثل النحل يعني مؤذي يعني، فلحستهم فلم يستطيعوا أن يقطعوا يعني أن يقطعوا رأسه. فقالوا الدبر عادة إنها في النهار وفي الليل تذهب، سنقطعه في الليل. وجلسوا حول جنازته، فلما جاء الليل أتى الله بمطر كأفواه القرب، فجاء السيل فأخذ الجنازة من بين أيديهم وذهب به إلى ما شاء الله، لأنه حلف ألا يسلم يعني ألا يمس جسده جسد مشرك، فنفذ الله يعني يمينه نذره بعد موته. هو قال وأنا حي ما أعطي يدي لمشرك، لكن الله سبحانه وتعالى حتى بعد موته حفظ الله جسمه فلم يستطيع أن يفعل فيه شيئا. نعم. قال رحمه الله بالسند المتصل إليه: حدثنا ابن عوف قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي ابن قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حديث لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب في الكماناء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال: إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم الله. قال: فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير رضي الله عنهم: الغنيمة أي قوم، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. قال: فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا أحدا جعل كمناء الكمين يعني يحافظ على الجيش من محل الثغر الذي يأتي من العدو، فجعل 50 وعلى رأسهم عبد الله بن جبير يعني، فجعله رئيسا لهم وقال لهم أوصاهم: لا تبرحوا هذا المكان إلا إذا أرسلت لكم، إن نصرنا أو غلبنا، إن نصرنا أو غلبنا على حد سواء، ولو تتخطفون الطير لا تأتوا لا تعينونا. وكذلك إذا هزمناهم ويعني راغبين في الغنيمة لا تأتونا، وأكد عليهم ذلك. هذا هو السبب الذي أدى إلى واقعة أحد بسبب يعني تركهم ذلك المكان، فالله سبحانه وتعالى ابتلهم بما جرى في ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى أنه أجرى ذلك وليمحص الله الذين آمنوا حق الكافرين يعني إلى آخره. يعني فالله سبحانه وتعالى جعل شهداء، والشهادة لا تحصل إلا بهذا، فهذا مثلا لو كان مثل بدر مثلا ما في شهداء كثير، وأما في أحد فقد حصل 70 شهيد بسبب ذلك. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لما واجهوا العدو انهزم العدو، قريش فرت شردت حتى إن النساء يشتددن في الجبال. فعند ذلك قال هؤلاء 50: يا جماعة إن هؤلاء قوم انتصروا، ماذا تنظرون؟ الغنيمة الغنيمة. فقال لهم رئيسهم: ألا أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تبرحوا هذا المكان حتى أرسل إليكم. قالوا: لا لا لا، إذا ما دام انتصروا لازم نشارك. فتركوا المكان وتركوا هو مع 12 رجلا ودخلوا يقتسمون يعني يأخذون الغنيمة. فعند ذلك كان خالد بن الوليد وقت ذاك من المشركين، فانتهز الفرصة هو ممن شرد لكنه انعطف فوجد تلك الثغرة فقتل هؤلاء 12 ودخل من هناك. فعند ذلك تضارب بعضهم بعض إلى آخر ما وقع في قتال أحد. وسبب ذلك حكمة الله، الله سبحانه وتعالى حكمته أن يكون هناك شهداء شهداء وكانوا متعطشين للشهادة، فقد حصل لهم ذلك بسبب ذلك، لأنهم لو انتصروا مثل بدر لا يحصل الشهيد. فهذا هو الحكمة. نعم. قال رحمه الله: باب في الصفوف. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين اصطففنا يوم بدر إذا أكثبوكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم، يعني إذا دنوا منكم، إذا أكثبوكم يعني معناه ارموهم رمي، لأنه من بعيد بالحجارة ونحو ذلك، لأنه إذا رمي حجارة لا بد أن يصيبه أحد اثنين أو ثلاثة وهكذا. واستبقوا نبلكم، النبل يكون للقريب مباشرة، هذا تعليم وتدريب على مهارتي في الحرب. نعم. قال رحمه الله: باب في سل السيوف عند اللقاء. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المبارزة. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز، قال: فانتدب له شباب من الأنصار رضي الله عنهم فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. قال: فأقبل حمزة رضي الله عنه إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة رضي الله عنه والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة رضي الله عنه. يعني أبو بدر عند المبارزة خرج ثلاثة من المشركين: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة، فقالوا: من يبارزنا؟ فانتدب لهم جماعة نحو 7 من الأنصار، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن من الأنصار. قالوا: لا، نحن نريد من بني جلدتنا، من بني عمنا، لا نريد من غيره. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا أبا عبيدة. فانتدب هؤلاء لهؤلاء الثلاثة، فأما اثنان علي وحمزة قضوا على خصمهم بسرعة، وأما الثالث فإنه اختلف مع الكافر ضربتين ثم ضرب نفسه أو ضربه ثم عاونوه وقتلوا الثلاثة كلهم يعني في آن واحد. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي عن المثلة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفو الناس قتلة أهل الإيمان. أعفو الناس، ومن عفتهم أنهم لا يمثلون. التمثيل معناه قطع أطراف المقتول، أذنه، ذكره، يعني يده، مثل هذه حرفة الكفار المشركين يفعلون بهذا كما فعلوا بحمزة رضي الله عنه وغيره، يعني هكذا. وأما المؤمن أعف الناس فإنه لا يفعل ذلك، معناه أنه ليس ممدوحا إلا من حيث القتال قصاص. نعم. قال رحمه الله: بالسند المتصل إليه حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران رضي الله عنه أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه لا يقطعن يده، قال: فأرسلني لأسأل له، فأتيت سمرة بن جندب رضي الله عنه فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، فأتيت عمران بن حسين رضي الله عنهما فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. المثلة ممنوع، يعني قطع الأطراف ممنوع. نعم. قال رحمه الله: باب في قتل النساء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. يعني في الحرب لا يقتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يوصي أمراءه: لا تقتلوا يعني وليدا ولا تقتلوا شيخا فانيا إلى آخره، يوصيهم بذلك. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن ربه. لكن هذا شرطه أن لا تكون مقاتلة، فأما إذا حملت السلاح مثل الرجل ودافعت وقاتلت تقتل، وكذلك إذا كانت أميرة أمروا امرأة فإن ذلك تقتل، هذا أمر آخر. نعم. قال رحمه الله: بالسند المتصل إليه حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح قال: حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. قال: فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، يعني هذا. وما كانت هذه لتقاتل، هذا دليل على أنها إن أخذت السلاح مثل الرجال وغزت معهم تقتل لأنها تقاتل، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما هي لتسكي الجرحى وإلى آخره هذا لا تقتل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. يعني الكبار السن اقتلوهم. نعم. والشيوخ هنا معناه يعني قوله قال الخطابي الشرح ها هنا جمع شارخ، وقال شارخ وشوخ وشرخ كما قالوا راكب وركب وصاحب وصحب، وأن يريد بهم الصبيان. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم تقتل من نسائهم تعني بني قريضة إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت: أنا. قالت: قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. قالت: فما أنسى عجبا منها، إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. شيء عجيب هذا. هو امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها بن قريظة، والتي سمت سم، فهذه تضحك ظهرا لبطن، تمرح وتلعب. فبعد قليل ناداها منادي فأجابت: نعم. قال: تعالي أنت مطلوبة. فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: حديث أحدثته، اقتل ذا الحين. فعجبت وهي تعرف أنها ستقتل قبل بعد قليل وتضحك وتمرح، هذه من جرأتها، وأخذها وذبحوها. الله أكبر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من دراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وكان عمرو هذا معناه يعني أنه قلنا النساء والصبيان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، يعني أي بمفردهم ما يقتلون، أما إذا يعني غزا المسلمون ودهموا بلاد الكفار وهاجموا عليهم فقتلوا من فيها من النساء مع الرجال فهذا يسمح، هم منهم، هؤلاء يعني تبع لهم. نعم. وبه إليه قال: قال وكان عمرو يعني ابن دينار يقول: هم من آبائهم. قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. نعم، يعني بمفردهم ممنوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية حرق العدو بالنار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد أنه قال: حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. قال: فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يعني رجل كان مجرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث سرية قال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، فخرجت، وبعد خروجي ناداني فقال: تعال. فجئته فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فدل على أن التعذيب بالنار حرام. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر معناه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قال قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب من نار إلا رب النار ممنوع يعني من نار تعذيب من نار قرية نملة أحرقوها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لا أعذب من نار إلا رب النار نعم قال رحمه الله باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار رضي الله عنهم قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قال قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا الله أكبر يعني معناه لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك قال من يعطيني يعني مركوب وله سهمي إذا غزونا هناك وغنمنا فقال رجل من الأنصار يعني نعطيك ونطعمك أيضا وتعطينا سهمك فاتفقنا على هذا فلما غزونا ورجعنا وأخذنا سهما قلت له هذا حقك قال جعله كذا فغير سهمك أردنا يعني سهمك لك إنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا الله أكبر نعم قال رحمه الله باب في الأسير يوثق وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال أنبأنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل وهم الأسرى يعني أسير الأسير يؤسر ويربط بالحبل ويربط بالحديد لئلا يشرد ثم يسلم مثل يعني هذاك ثمامة بن أثال اليمامي فإنه أسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو يريد العمرة في طريق مكة فجاءوا به إلى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطوا في سارية المسجد سارية من سوار المسجد فربطوه فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ثمامة ماذا ترى قال خير يا محمد إن تقتل تقتل زادم وإن تريد المال نعطيك وإن إلى آخر يومين ثلاثة وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة جاءه وحي بأنه دخل الإيمان في قلبه فأطلقوه فذهب إلى ماء في البئر واغتسل ودخل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك فقال يا محمد إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى قال أدي عمرتك يعني الآن اتجه إلى مكة وأدي عمرتك وأنت مسلم فذهب إلى مكة وهو مهل بالعمرة فلما رأت قريش عرفت وجهه بأنه مسلم قالوا هذا صبا ما صبأته أسلمت لله مع محمد رسول الله فقالوا فأخذوه وضربوه فقال لا تأتيكم حبة حنطة إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا من اليمامة لأنهم كان مكة ما عندها مزرعة، ما عندها محصولات زراعية، وإنما يأتيها من اليمامة. فقال فتوعدهم بذلك فأطلقوا. وهكذا يعني كان يعني بعض الأسراء بعض الأسير يسلم بعد أن يؤسر مثل هذا الرجل. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيث رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب بن الليثي رضي الله عنه في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يسنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. يعني معنى ذلك أن الرجل كان متجه يعني يجي، ولما أمسكه السرية أمسكته قال لهم يا جماعة أنا هذا طريقي إلى المدينة، أريد محمد صلى الله عليه وسلم لأسلم على يديه. فقالوا لازم نربطك بالحبل، لأنك إن كنت مسلما لا يضرك أن نربطك يوم وليلة حتى نصل إلى المدينة، وإن كنت خلاف ذلك فقد استوثقنا. هذا هو الاستثاق. نعم. قال فسددناه وثاقا. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة رضي الله عنه، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد صلى الله عليه وسلم خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعض. ثلاثة يعني إن تقتل تقتل ذا دم، أنا لست هينا كسائر الناس، إذا قتلتني سترى العجب، يعني أهل اليمامة كلهم يقومون لقتالك، وإن ترك تنعم تنعم على شاكر أشكرك، وإن تريد المال فسل ما تريد. هذا فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسه ما نضج. نعم. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. شوف هذا وحي، هذا وحي، يعني معنى ذلك هو مصر إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطه ما شئت. هذا يقول نفسه أطلقوه، يعني معناه جاءه وحي فقال أنه دخل الإسلام في قلبي، وفعلا تحول في العين. نعم. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. نعم. قال عيسى أخبرنا الليث وقال ذا ذم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلامة يعني بن الفضل عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة أنه قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة رضي الله عنها عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء رضي الله عنهم، قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال تقول سودة رضي الله عنها والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو رضي الله عنه في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث، قال أبو داود: وهما قتلا أبا جهل بن هشام، وكان انتدبا له ولم يعرفاه، وقتلا يوم بدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وين هو؟ اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن وليك ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.